بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في الدرس السابق عند باب ثبوت النسب. عندنا النسب يثبت بالنكاح أو بالوطء بشبهة، فضلا عن ثبوته بأمومية الولد. ذكر بعض المسائل التي تتعلق بثبوت النسب، فقال: باب ثبوت النسب. ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر. يعني هذه المسألة التي افتتح بها باب ثبوت النسب ليذكر لنا مسألة أن الفراش يقوم بمجرد العقد، بمجرد عقد النكاح يقوم الفراش، والحديث المعروف: الولد للفراش، يعني ثابت النسب لثبوت فراشه. الأمر الثاني وهو أنه قال أيضا من ضمن المسائل أو النكات التي ذكرت في هذه المسألة، هو علق طلاقها بإيش؟ بزواجها. إن تزوجت فلانة فهي طالق، علق الطلاق على الإيه؟ على النكاح. وهذا يجوز عندنا إضافة الطلاق إلى المرأة، يعني إلى الزوجة أو إلى الزواج منها. قال لها: إن ولدت، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يومي. معروف عندنا اليوم يطلق على الإيه؟ على امتداد النهار، وقد يطلق ويراد به مطلق الوقت، مطلق الإيه؟ الوقت، يعني سواء كان بليل أو نهار. وأخذنا الضابط متى يكون المقصود به مطلق الوقت ومتى يكون المقصود به الإيه؟ اليوم الذي هو النهار. قلنا الفعل إما ممتد وإما غير إيه؟ وإما غير ممتد. فهنا أيضا الفعل الزواج غير ممتد، فيبقى يطلق على ويراد به مطلق الإيه؟ الوقت، يعني تزوجها ليلا أو نهارا. طيب، قال: فإذا جاءت بالولد بعد تزواجه به لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ولده، ولده يعني يثبت الإيه؟ ولها المهر وعليه المهر، لأن يعني المهر كامل لأنه تزوجها وواطئها، ولذلك كون هذا الوطء منه قلنا إنه ولده ويثبت نسبه إيه؟ منه. فما دام حكمنا بأنه ولده وثبت نسبه منه، يعني حكمنا بأنه إيه؟ دخل بها وطئها. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما النسب فلأنها، لا اقرأ المسألة، اقرأ من أول باب، اقرأ من أول قوله باب. باب ثبوت النسب. ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر. أما النسب فلأنها فراشه، فراشه، والولد للفراش. لأنها لما جاءت بالولد بستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به بأقل منها من وقت الطلاق. طيب، يعني جاءت بالولد لستة أشهر من قبل الآه الطلاق. إذ لو كان الولد جاء لستة أشهر بعد الطلاق يكون حكم آخر، من الممكن أن نحكم بأنه ليس بآه بولده، لأن أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. فهنا كونه جاءت به لستة أشهر من يوم تزوجها بان أنها جاءت به لستة أشهر من قبل وقوع الطلاق فهو ولده. نعم. فكان العلوق قبله في حالة النكاح. فكان العلوق، يعني العلوق هنا يطلق ويعبر به عن الآية عن الوطأ، عن الآية الوطأ. والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح. يعني هو يخالطها، يعني يخالط الرجل امرأته، فإنه وافق أن تزوجها في وقت مخالطته إياها، فيثبت أنه وطئ امرأته فيثبت نسبه. كذلك الأمر العلماء صوروا له صورة أخرى، وهي أنه إن كان قد وكل بتزويجه امرأة رجلا آخر فزوجه وهو في محال مخالطة لها. فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط في إثباته. نعم. وهذا يقول لماذا كل هذا؟ نقول لأن النسب يحتاط في إيه؟ في إثباته، يحتاط في إثبات النسب ما لا يحتاط في إيه؟ في غيره. نعم. وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به. نعم. لأن كما قلت لك ما دام هو قد ثبت نسبه، يعني لأنه وطئا حلالا وهي منكوحة، والمرأة يجب لها المهر كاملا إذا دخل بها. نعم. اقرأ معنا. ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين. نعم. وأكثر فلم تقر بانقضاء مهرها. اقرأ مرة أخرى. ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين. هذه مسألة أخرى. يعني رجل تزوج امرأة وطلقها طلقة الرجعية، يعني طلقة بصريح الطلاق، هي طلقة رجعية. طب هذه طلقها طلقة الرجعية فولدت ولدا، قال إذا جاءت به لسنتين أو أكثر يثبت نسبه من الرجل، بشرط ألا تكون قد أقرت بانقضاء العدة، لأنها لو أقرت بانقضاء العدة وجاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر فإنه لا يثبت نسبه، لأنها ما دام أقرت بانقضاء العدة وجاء العلوق بعد انتهاء العدة بإقرارها، يعني لأنها ولدته لستة أشهر وأكثر وستأتي المسألة، فإنه لا يثبت نسب. لكن هذه مطلقة رجعية، مطلقة رجعية ولم تقر بانقضاء عدتها، فإذا جاءت بالولد لسنتين أو أكثر ثبت نسب. لماذا؟ أولا الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة، لا يحرم المرأة، والمرأة قد تكون ممتدة الطهر، يعني قد يمتد طهرها سنة أو سنتين، فما لم تقر بانقضاء العدة يحمل أمر ولادتها على أن زوجها قد أتاها وهي في خلال العدة. نعم. اقرأ. لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر، وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة. يعني ما الحكم إن جاءت به لأقل من سنتين؟ هو منهم، ولكن ولادتها تكون انتهاء للعدة، لأنها تبين أنها كانت حاملا، وعدة الحامل وضع الحمل، وضع الحمل، فبوضعها الحمل يثبت نسبه ولكن ينقضي تنقضي عدتها. وثبت نسبه لوجود العروق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا. ما معنى لوجود العلوق في النكاح أو في العدة؟ يعني إما أنه حال نكاحها، حال قيام الزواج، أو حال قيام العدة، أو حال قيام العدة. والمعتد من طلاق رجعي يجوز لزوجها إتيانها أم لم يجوز؟ نعم. لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده، فلا يصير مراجعا بالشك. يعني هنا جاءت به لأقل من سنتين، بانت من زوجها بانقضاء العدة. طب لماذا لا نقول ولادة الولد دلت على الرجعة؟ يعني لأن هذا الولد يعني من الممكن أن يكون قد جاء من وطئ في العدة، ووطء الرجل المرأة في العدة يكون رجعة. فلما لم نقل ذلك؟ لم نقل إنه يكون مراجع، بان أنه كان مراجعا إياها. قال لا، لأنه يحتمل أن يكون قد قبل العدة، يحتمل أنه قبل العدة، يعني وهو في حال النكاح. صحيح كلامه قبل العدة، كلامه أيضا قبل الطلاق. فيحتمل أن هذا الولد قد جاء من علوق قبل العدة، قبل أن تدخل في العدة، ولن تدخل في العدة إلا بعد طلاق. يعني يبقى برضو قبل الطلاق زي ما قال إسماعيل، أخذ بالك، فيبقى قبل الطلاق أو قبل العدة، يعني حال قيام النكاح. ويحتمل أنها حبلت به بعد العدة. قال ففي لا نثبت الرجعة في هذه الحالة بالشك. وإن جاءت به بأكثر من سنتين كانت رجعية. لماذا؟ يعني هو طلقها وطلقة رجعية، فجاءت بالولد لأكثر من سنتين. طيب، قال تثبت به الرجعة. طيب لماذا؟ قال لأنه احتمال أن يكون قد هنا ما دام لأكثر من سنتين من طلاقها، تأكدنا أنها أتت به من وطئ في خلال العدة، والوطء في خلال العدة يثبت الرجعة. نعم. لأن العلوق بعد الطلاق، والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا بها، فيصير بالوقت مراجعا. إما لأكثر من سنتين صار مراجعا، لأقل من سنتين صارت الطلقة بائنة. والمبسوطة يثبت نسب ولدها. هذه المسألة هنا انتهى الكلام عن مسألة ما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا إلى ما إذا ما كان طلاقها باتا. يعني هذا الحكم الذي سبق معنا إذا كان قد طلقها طلقة، أما هذه المسألة التي سنتكلم عنها بعينها ولكن كانت الطلقة بائنة. نعم. والمربوطة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق، فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق، فيثبت النسب احتياطا. لماذا قلنا هنا هناك لم نثبت الرجعة بالشك؟ ولكن هنا أثبتنا ما الذي أثبتناه بالشك؟ النسب. نثبته لأنه يحتمله احتياطا، لأن الاحتياط في ثبوت النسب، يبنى ثبوت النسب على على الاحتياط. نعم. وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت، لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه، لأن وطئها حرام. إلا أن يدعيه لأنه التزمه. هنا بقى المسألة، جاءت به، هي مبتوتة مطلقة طلقة بائنة، جاءت به لتمام سنتين من من الطلاق. طيب، قال لم يثبت نسبه، لم يثبت، لأنها ما دامت قد جاءت بالولد بعد سنتين من طلاقها ثبت أن هذا الولد من علوق جديد، من علوق يعني من وطئ جديد، فإنه لا يثبت نسبه، يعني لا يكون هذا الولد، تبين أنه لم يكن في علوقه بالمرأة حال النكاح ولا حال العدة، فلا يثبت نسبه. قال إلا أن يدعيه الرجل، يقول هو ولدي. طب كيف؟ نحن قلنا ما دام طلقها مبتوتة وجاءت به لسنتين فإنه لا يثبت نسبه، لأنه من علوق من علوق جديد، فكيف نثبت نسبه؟ قال نثبت نسبه لأنه قد يكون وطئها بشبهة، وطئ المرأة في خلال العدة إذا وطئ الرجل معتدته من طلاق بائن هذا وطئ بإيه؟ والوطئ بشبهة يثبت النسب. فهمت؟ وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة، فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يثبت النسب منه إلى سنتين. طب قبل أن نكمل الكلام في المسألة، ما عدة الصغيرة؟ هل تعتد بالحيض؟ بالأشهر، تعتد بالإيه؟ بالأشهر. طيب، فبعد لأنها صغيرة لا تحيض، والمرأة التي لا تحيض لكبر أو صغر عدتها بالإيه؟ ثلاثة أشهر. طيب، هذه صغيرة، قال صغيرة يجامع مثلها، يعني لم نكن قد حكمنا بأنها بالغة، ولكن هي برغم أنها صغيرة إلا أنه من تطيق الجماع من الممكن أن يجامع مثلها. فهنا في هذه الحالة المسألة، هذه المرأة المبتوتة التي طلقها طلاقا بائنا كانت صغيرا صغيرة يجامع مثلها، فجاءت بالولد لتسعة أشهر، هل هذا الولد ينسب إليه أم لا؟ هنا المسألة الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف من جهة أخرى. أبو حنيفة قال لم تلزمه حتى تأتي لم يلزمه نسب الولد حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر، أقل من تسعة أشهر. أما الإمام أبو يوسف قال مثلها مثل الكبيرة، يثبت النسب منه إلى سنتين ما دام جاءت بالولد إلى سنتين. لماذا؟ ننظر كلام أبي حنيفة وكلام أبي يوسف، وتذكر معي أنني قلت لك إن الصغيرة تعتد بالأشهر، والكبيرة تعتد بالإيه؟ بالحيضان. فهنا ننظر كلام الأئمة لأنه سيدور حول هذا الإيه؟ المعنى. نعم. قال وقال من الذي يقرأ؟ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تكن. يعني هنا وقال أبو يوسف، قال أبو يوسف رحمه الله يثبت النسب منه إلى سنتين. لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بالقضاء العدة فمشبهة كبيرة. يبقى لأنها معتدة، والمرأة إذا علق بها حمل في خلال العدة يثبت نسبه من إيه؟ من الرجل، من الزوج. فهنا قال معتدة ولم تقر بانقضاء عدتها، فيحتمل أن يكون العلوق في خلال الإيه؟ في خلال العدة، إذ أنها لم تقر بانقضائها وصارت كالكبيرة. هذا كلام من؟ أبو يوسف. طيب. قال أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الأشهر، فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء، وهو في الدلالة فوق إقرارها. يعني ما دام الشرع هي صغيرة وعين الشرع جهة واحدة لانقضاء، وهي وهو الأشهر. طيب، وتعيين الشرع مدة أقوى من إقرارها بانقضاء عدتها، فهذه الجهة انقضت إذن لا يلزمه ثبوت نسب الولد، أو لم يلزمه نسب الولد. هذا كلام أبي حنيفة ومعه الإمام محمد. طيب، قال لأنه لا يحتمل الخلاف تعيين الشرع والإقرار، والإقرار يحتمله وإن كان، كيف الإقرار يحتمل الخلاف؟ يعني امرأة أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من طلاقها، يثبت نسبه أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأنه تبين كذبها بيقين. هي قالت انقضت عدتي وجاءت بولد لأقل من 6 أشهر، الولد لا يولد لأقل من أبو أو لا يعيش إلى أقل من 6 أشهر، فتبين أنها كاذبة. قالت انقضت عدتي وهي لم تنقضي عدتها. يعني مثلا لو قلنا، يعني أعطيك مسألة، لو أن امرأة طلقت ثم أقرت بانقضاء عدتها فتزوجت رجلا آخر ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من تاريخ طلاقها، يثبت نسبه من الأول أم من الثاني؟ من الأول، لأن هذا بيقين منه، وأما الثاني فهو بيقين ليس ليس منه، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. ماشي. طيب، فقال والإقرار يحتمله، يعني يحتمل، لكن تعيين الشارع لا يحتمل الخلاف. ما دام قال الشارع جهة انقضاء عدتها هي الأشهر 6 أشهر أو 9 في هذه الحالة بوضع الحمل 6 أشهر، لا يحتمل الخلاف. ماشي. آسف، هنا هي صغيرة، انقضاء عدتها بانقضاء 3 أشهر. طيب، هنا نرى كلام بقية الكلام. قال والإقرار يحتمله وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب. طيب، هنا نحن المسألة، بدأنا الكلام بأن المرأة الصغيرة أو التي لم تحض عدتها بالأشهر. طب هذه صغيرة طلقت وهي يجامع مثلها، وهي يجامع مثلها، فيبقى هنا احتمال أن يكون هذا الحمل منه، فيبقى في انقضاء عدتها وجهان، الأشهر مواضع الحمل، لأنه من الممكن أن تكون قد بلغت وهم لا يعلمون. ماشي. وهذا هو الكلام الذي قاله أبو يوسف، يثبت النسب منه إلى سنتين لأنها معتدة، يحتمل أن تكون حاملا ما دام كان يجامعها، ما دام كان يستطيع جماعها، فمن الممكن أن يكون هذا الجماع علق منه الولد بمجرد بلوغها. وما دامت كذلك لا تنقضي ولم تقر بانقضاء العدة، فتكون كالكبيرة، يثبت النسب إلى إلى سنتين. طيب، أما عند الإمام ومحمد قالوا لا، هي صغيرة وانقضاء عدتها ليس له إلا جهة واحدة، ألا وهي الأشهر، ألا وهي الأشهر. طيب، قال: وهو في الدلالة فوق إقرارها، لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمل، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، يعني صورة ثانية في طلاق الصغيرة التي يجامع مثلها. الصورة الأولى طلقت طلاقا بائنا، الثانية التي سنتكلم عليها الصورة الثانية طلاقا رجعيا. نحن قلنا الطلاق البائن يحرم إتيان المرأة، أما الطلاق الرجعي لا يحرم. نعم. قال: فكذلك الجواب عندهما أيضا، العدة بالأشهر، فإذا جاءت بالولد فإنه لا يلزمه نسبه. طيب، إلا إذا أتت به لأقل من 9 أشهر. أما أبو يوسف قال لسنتين. نعم. وعنده يثبت إلى 27 شهرا، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي 3 أشهر، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنة. أبو يوسف هناك قال 24 شهر سنتان، وهنا قال 27 شهر. لماذا زاد هذه؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون قد أتاها آخر آخر 3 أشهر فعلق الحمل. وأكثر مدة الحمل كم؟ سنتان. إذن فهما سنتان وثلاثة أشهر، يبقى تصدق في 27 شهر. نعم، مفهومة؟ وإن كانت الصغيرة دعت الحبل في العدة فالجواب فيها، وفي الكبيرة سواء، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها. يعني خلاص، ما دامت هي ادعت أنها حبلت في خلال العدة تصدق، مثلها مثل الكبيرة، لأن لما تقول إنها حبلت في خلال العدة يعني تقول إنني بلغت، والمرأة أمينة في حق نفسها فيما لا يعرف إلا من جهتها. نعم. ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين. فقال الذكر رحمه الله: إذا جاءت به بعد الوفاة، يعني بين الوفاة وبين السنتين، يعني عدة الوفاة 4 أشهر أو إلى السنتين من وضع الحمل. نعم. فقال الذكر رحمه الله: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة ب6 أشهر لا يثبت النسب، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بشهور لتعين الجهة، فصارت كما إذا أقرت بالانقضاء. يعني هنا قال إن الشرع عين لها وقتا، والشرع في هذه الحالة أقوى من الإقرار، أقوى من الإقرار. الشر حكم بانقضاء عدتها بالشهور، عدة المتوفى عنها زوجها. كما بينا في الصغيرة. إلا أن نقول للبيضاء عدتها جهة أخرى المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ أو وضع الحمل، فيبقى هنا قال لها وجه آخر، إما هي تعتد 14 وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فلا تنقضي عدتها إلا بإيه؟ طيب. وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة، لأن الأصل فيها عدم الحمل، لأنها ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك. يعني ليست بمحل للإيه؟ للحبل. ولذا اعترفت المعتدة بانقطاع عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسب. هذه المسألة التي قلنا عنها، هي اعترفت بانقضاء عدتها بعد ثلاثة أشهر، سنعلم المدة التي تصدق فيها المرأة بانقضاء ثلاثة حيضات. أقرت بانقضاء عدتها قبل في ثلاثة أشهر أو غيره، ثم رأيناها قد أتت بالولد لستة أشهر أو لأقل من ستة أشهر من تاريخ طلاقها، أقرت بانقضاء العدة، قلنا خلاص انقضت عدتك، وكان قد مضى عليها مثلا ثلاثة أشهر أو شهران ونصف، لأن سيأتي كلام أقل ما تصدق فيه المرأة 39 يوم أو أكثر أو أقل. طب فهي على 40 يوم وقالت قد انقضت عدتي، حط ثلاث حيضات وطهرت. طيب صدقناها، ولكن بعد ذلك وجدناها قد جاءت بالولد من 4 أشهر أو 5 أشهر أو أقل من 6 أشهر من طلاقها، هل يثبت نسب الولد أو لا يثبت؟ قلنا يثبت، لأن هذا ولد جاء لأقل من 6 أشهر من تاريخ طلاقها، فتبين أنه من زوجها، لا يمكن أن يكون من علوق آخر. نعم. لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل إقراره. وإن جاءت به 6 أشهر لم يثبت، لأن لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده. يعني هنا أقرت وجاءت بالولد بعد 6 أشهر من طلاقها، هل يثبت نسبه؟ لا، لأنه هنا خلاص إقرارها قطع كل احتمال أن يكون الولد من علوق من زوجها، ولكن هذا من علوق جديد لا يثبت النسب. وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. يعني هذا اللفظ يتناول كل معتدة، يعني سواء كانت مبتوتة أو كان طلاقا أو طالقة طلاقا رجعيا. نعم مولانا، ولكن في من هذا تكنولوجية يعني ويعيننا النسب من زوجها. كيف يعني يا ترى أول المرأة أنت قاعدة فيها وولدت أكثر من 6 أشهر، يعني في الشرع لا يثبت نسب، ولكن في يومنا هذا يعني الأطباء لا يستطيعون ذلك أيضا، لا يثبتون، لأن هنا تعين تعيين الشارع، تعيين الشارع هو 6 أشهر، ولذلك قلنا إنه أن اليوم الأطباء من الممكن أن يقولوا هذه حامل أو غير حامل، أفتنقضي عدتها بمجرد معرفتنا أنها غير حامل؟ لا، هذا التعيين تعيين شرعي غير معقول المعنى. نعم. وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اقتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. فقال أبو يوسف محمد رحمه الله يثبت في الجامع بشهادة امرأة واحدة لأن الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حالة عينك. نعم يعني هذه المسألة الخلافية هي أتت بالولد هذه المرأة المعتدة أتت بولد قالوا لا يثبت نسبه إلا إذا شهد على ذلك شهود شهد رجلان بولادتها أو رجل وامرأتان. طيب هنا أبو حنيفة اشترط نصاب الشهادة كاملا قال لأن موضوع الولادة ليس مما يقتصر على النساء فقط الرجال يعني مثلا المرأة عندما تلد يكون الناس خارج الحجرة التي تلد فيها أو إذا كانت ستلد مثلا في المستشفى أيضا يذهب الرجال والنساء من الممكن فهذا أمر ليس إيه مما لا يطلع عليه إلا النساء مش معناه أن الرجال يدخلون ويرون المرأة وهي تلد لا ولكن يعلمون ذلك من خارج لكن عند الصحابين قالوا يكفي شهادة امرأة واحدة لأنهم غلبوا أن هذا مما لا يطلع عليه الرجال وما لا يطلع عليه الرجال تكفي فيه شهادة امرأة واحدة إلا إذا كانت المرأة طلقت أو توفي عنها زوجها وهي بها حبل ظاهر معروف ليس خفيا أو اعترف الزوج به كل ذلك يثبته من غير شهادة محمد وأبو يوسف قال يثبت بشهادة امرأة واحدة لماذا؟ لأن المرأة ما دامت في العدة ولم تقر بانقضاء العدة فراشها قائم فإذا أتت بالولد أتت به حال قيام الفراش فيثبت نسبه في هذه الحالة. نعم وهي أبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمقتضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب والمقتضى ليس بحجة عنده نعم فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط مال الحاجة بخلاف ما إذا كان ظهر حمل أو صدر في اعتراف من الزوج بأن النسب ثابت قبل الولادة لأنه معترف أن هذا الحبل منه. أستاذ ما معنى فيشترط مال الحاجة يشترط مال الحاجة كمال نعم طيب فيشترط كمال الحاجة يعني أصل هذه المسألة مبنية على أنه إذا كان قد أنكر الزوج هذا الآن هذا الولد إذا أنكر أن هذا يعني هنا المسألة قال العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمنقضي وليس بحجة طيب فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كمال الحاجة أولى من أن نقول ما يعني يشترط للحاجة فيشترط مال الحاجة يبقى خليها فيشترط كمال الحاجة بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة باعترافه وبظهور الحبل منه والتعين أو التعيين يثبت بشهادتها يعني بشهادة المرأة الواحدة. نعم التعين يثبت بشهادته فإن كانت معتدة عن الوفاة يعني المسألة هنا كما قلت لك المسألة الرجل الزوج لا ينكر الولد لأنه لو أنكر الولد سيثبت الآن اللعان ولكن هو ينكر أنها ولدت، يقول لم تلد، يقول لم إيه لم تلد، يعني هو لم يتهمها بزنا ولم يدعي أن الولد ليس إيه منه، هو أنكر عملية الولادة بالمرة. هذه المسألة، فكيف نثبت أن الولادة منها؟ أبو حنيفة أرى أن الولادة من الأمور التي يطلع عليها الرجال، فقال لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، طيب، أو أن يكون هناك حبل ظاهر، حبلة معروف حبلها، أو كان الزوج قد اعترف قبل ذلك أن الإيه أن حبلها منه، أو هو قال لم تلد وإن كان الحبل مني، كل ذلك يثبت الإيه النسب، ولا حاجة إلى الإيه إلى الشهادة. عند الصاحبين إثبات الولادة يكون بشهادة المرأة الإيه الواحدة، يعني بشهادة القابلة، يعني يثبت بشهادة الإيه القابلة. إذن هذه المسألة دعوة ولكن ليس فيها إنكار نسب، وليس فيها إيه اتهام بزنا، ولكن هي فقط منصبة على أنه إيه قال هي لم تلد، قال هي لم إيه تلد، أنكر واقعة الولادة. نعم. فإن كان المعتدة عايش وفاتي فصدق فالولادة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا، يعني إذا كانت المرأة معتدة من وفاة فأتت بالولد، فإذا شهد به الورثة أو اعترف به الورثة خلاص يثبت نسبه، وإن لم يشهد بهذه الولادة أحد. أيضا نقول إن الورثة لم يخالفوا في أن الولد من هذا الرجل المتوفى، ولكن في إنكار واقعة الولادة، قالوا لم تلد، قالوا لم إيه لم تلد. هذه المسألة. هذا في حق الإبن ظاهر لأنه خالص حقه فيقبل فيه تصديقه. أما في حق النسب طيب، يعني هنا لماذا هو قال فصدقها الورثة؟ لأن الورثة لهم حق متعلق بولادتها، إذ أن ولادتها ستؤثر على إيه؟ على ميراثهم. طيب، فإذا صدقوا أنها ولدت يثبت إيه الحق في الميراث لهم بشكل من الأشكال، أو يحرمون، يعني إذا كان الورثة إخوة وصدقوا المرأة في أنها ولدت وكانت قد أتت بذكر يحجبون من الإيه من الميراث، فيبقى هنا في حق الإرث ظاهر، يعني يلزمهم في حق الإرث. طب هل يثبت بهذا الإقرار والتصديق منهم النسب من المتوفى أم لا؟ أما في حق النسب في حق، هل يثبت في حق غيرهم؟ نشوف. هل يثبت في حق غيرهم؟ قالوا إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة. قالوا إيه؟ قل. قالوا إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة. لأنها حجة كاملة، لأنها حجة إيه؟ كاملة، هم ورثة وهم من أهل الإيه؟ الشهادة. طيب. ولهذا قيل يشترط لفظ الشهادة. لأن عندنا الشهادة لابد فيها من لفظ إيه؟ أشهد. ليست مجرد إخبار. وقيل لا يشترط لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم، وما ثبت تبعا لا يراعى فيه. طيب، يعني هنا لم يشترطوا أن يكون من أهل الشهادة واحدة، ولم يشترطوا أن يكون بلفظ إيه أشهد، لأنه الأصل ما دام قد ثبت في حقهم فيسري ذلك في حق إيه غيرهم. وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه، لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه. نعم، يعني هذا إذا جاءت تزوج الرجل المرأة وجاءت بالولد لخمسة أشهر يثبت نسبه؟ هل يثبت نسبه؟ لا، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه، اعترض به الزوج أو سكت، لأن الفراش قائم والمدة تامة. فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة. هذه هنا جحد إيش؟ ماذا جحد؟ أي شيء جحده؟ جحد الولادة، يعني لم يجحد النسب، لأنه لو جحد النسب يلاعن. جحد الولادة فيحتاج إلى شهادة. طب فأي شهادة؟ قال يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة. نعم، قال لزوجته لم تلد. هذا هو الإنكار، يعني هو قال هي قالت أنا ولدت، قال لم تلد، تبقى دعوة تحتاج إلى إلى حجة. ما الحجة؟ الشهادة. طيب ماشي. حتى لو نفاه الزوج يلاعن، يلاعن، يعني هذا كما قلنا هنا أنكر الولادة ولم ينكر إيه؟ النسب. لو أنكر النسب لاعن، أما هنا أنكر الإيه؟ أنكر الولادة، فتثبت بالإيه؟ بالشهادة. لأن النسب يثبت بالفراش القائم، واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد، فإنه يصح بدونه. يعني لا، عندنا الملاعنة ملاعنة بولد وملاعنة بغير ولد، لما ينفي نسب الولد لا يستدعي ذلك أن يكون الولد موجودا. فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة، وقالت هي منذ ستة أشهر، فالقول قولها وهو إذنك، لأن الظاهر شاهد لها فإنها. ما هو هذا الظاهر؟ هي ولد، هي قالت أنا ولدته من ستة أشهر، أنت تزوجتني منذ ستة أشهر وأقل منذ أربعة، على كلامه لا يثبت النسب لأنها أتت تكون بالولد لأقل من ستة أشهر، وعلى كلامها يثبت الآه النسب لأنها جاءت به لستة أشهر. فالقول قول من؟ قالوا قول المرأة، لأن الظاهر يشهد لها. ما الظاهر؟ هو أن المرأة لا تلد إلا من نكاح، فيكون القول قولها وهو ابنه، لأن الظاهر شاهد لها، فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح، ولم يذكر الاستخلاف وهو على الاختلاف. نعم، على الاختلاف، على الاختلاف بين الإمام وصاحبيه. هذه هل هي من المسائل التي يستحلف فيها أم لا؟ هذه المسألة أبو حنيفة قال في هذه الحالة القول قوله وهو ابنه، لأن الظاهر أنه له لم يشترط الاستحلاف. أبو حنيفة عند الصاحبين اشترطا ذلك. كيف هما يختلفان متى كانت تزوج؟ يعني أنت تزوجت امرأة قلت لها أنا تزوجتك من أربعة أشهر، قالت لا أنت متزوجني من ستة أشهر. ألا يكون الشاهدان أين الشهود؟ مات. مات. هو المسألة هنا ليس هناك بينة. لأنه لو ولدت البينة خلاص قطعت. نعم. هو دلوقتي الزواج لا يثبت إلا بالشهود. افرض تزوج الرجل اليوم بشهادة شاهدين ومات، بطل عقد النكاح؟ فمتصور المسألة. وإن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تطلق. لماذا أيضا الإمام أبو يوسف ومحمد قال إن شهادة المرأة الواحدة تكفي في الآه؟ ولأنه لا يطلع عليه الرجال، وأبو حنيفة كذلك. ولكن هنا المسألة ليست متعلقة بالولادة فقط، ولكن متعلقة بإيه؟ بالطلاق، والطلاق يحتاج إلى شهادة كاملة. لأن شهادتها حجة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليها. ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يفتني عليها، يعني يبتنى عليها. يعني مدام قبلنا يا أبا حنيفة قول المرأة الواحدة في الطلاق في الولادة، طيب، والطلاق مبني على هذه الايه الولاده، لانه علق طلاقها على ايه؟ على ولادتها. ما دام قبلنا شهاده المراه الواحده في الطلاق، فيسري ذلك الى ما يبتنى على في الولاده، اسف، فيقبل ذلك ايضا فيما يبتنى على هذه الولاده، الا وهو الطلاق. يعني ابو حنيفه قال: إذا علق الرجل طلاق امرأته على ولادتها، فشهد بولادتها امرأة واحدة، تطلق عند الصاحبين ولا تطلق عند أبي حنيفة؟ طيب، عند الصاحبين، لأن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فيما لا ينظر الرجال إليه، وما دام قبلت شهادتها في الولادة يسري ذلك إلى ما يبتنى على هذه الولادة، ألا وهو الإيه؟ الطلاق. طيب، قال: لأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيها فيما يبتنى وهو الطلاق. هذا كلامه. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أنها ادعت الحنفة ولا يثبت إلا بحجة تامة، وهذا لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة ولا تظهر في حق طلاقه لأنه ينفك عنها. هذا الأمر أبو حنيفة يقول: الطلاق يحتاج إلى شهادة كاملة، لأنه لا ضرورة لأن نثبت هذا بشهادة المرأة الواحدة، فإن شهادة المرأة الواحدة جعلناها حجة ضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال. طيب، وإن كان الزوج قد أقر بالحبل بالحبل الذي يربط به، هو ربط منذ التزوج. ألا تعلمون أن الرجل بمجرد الزواج يصير مربوطا؟ أتريد أن تربط؟ وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تشترط شهادة القابلة. القابلة يعني الآن عن المولدة الداية، ماذا تقولون عنها؟ ضاية؟ نحن نقول داية، بس أنت الضاء، نحن داء. ياب. لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنفة، وشهادتها حجة فيه على ما بينا. يعني أبو حنيفة قال: إذا كان الزوج قد أقر بالحبل ثبتت ولادتها من غير حاجة إلى إيه؟ إلى شهود، أما أو إلى شهادتها يعني عند الصاحبين، قال: يشترط شهادة الإيه؟ القابلة أيضا، لأنها ادعت على الزوج الحنفة. طيب، فلا بد من حجة، وشهادة الواحدة حجة في مثل هذه المسائل. نعم. وله أن الإقرار بالحبر إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة، ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيخبر قولها في رد الأمانة. أقر بكونها مؤتمنة، يعني مؤتمنة في حق في حق نفسها. قال: وأكثر مدة الحمل سنتان، لقول عائشة رضي الله عنها: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. طيب، مغزل أو مغزل أو مغزل. وأقله ستة أشهر من قوله تعالى: سعد الله وحمده وفصاله ثلاثون شهرا، ثم قال: وفصاله في عامين. فبقي للحمل ستة أشهر. والشافعي رحمه الله يقدر الأكثر بأربع سنين وسنين، والحجة عليه طبعا هنا حمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال وفصاله طيب وحمله وفصاله في عامين، مش كده؟ عامين وفصاله عامين. الآية ليس فيه ميم، في وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. طيب، ثم قال وفصاله في عامين. هي حفظة ولدهن حولين كاملين، أين فصاله عامين؟ أنظر إليها في المصحف. بما وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين. إنما فيش عامين بدون في، أنظر اكتب، لكن عامين من دون في ليس، الله أعلم، راجع. قول. فصاله في عامين. ووصينا الإنسان بوالدين حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. طيب، صححها. صحح الآية. والحجة عليه ما رويناه، والظاهر أنها قالته سماعا. هذا تعرضنا له في يوم الخميس عندما تكلمنا وقدمنا لباب ثبوت النسب بأكثر مدة الحمل. إذ العقل لا يهتدي إليه. لأن احنا بنقول إن كل ما جاء عن الصاحب عن الصحابي فيما لا للعقل فيه مجال فإنه يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها وإن جاء بولد يقل من ستة. طب احنا طبعا قلنا هنا إن أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين كل هذا ثبت أن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنة أو أكثر من تسعة أشهر. فلا نبني، يعني نحن أذين بنينا أحكاما كثيرة في المسائل السابقة على أن أكثر مدة الحمل سنتان، ماشي، لكن قلت لك إن إذا ثبت وهذه كلها هذه الأقوال كلها ما جاءت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأربع جاءت بحديث ولا الثلاث جاءت بحديث ولا السنتين جاءت بحديث، إنما هذه آثار فقد تكون قولا اجتهاديا، فهي المسألة اجتهاد. فإذا جاء العلم القطعي بمدة فإنه يقدم على هذه الأقوال. لماذا؟ لأن المسألة على الأقل حكموا فيها بالآه قديما، حكموا فيها بإيه؟ يعني من حكم بأنه ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو سنة بإيه؟ بالاجتهاد. إذن هذا الاجتهاد ينقض، قد ينقض إذا ثبت القطع فهنا نقول إن هذه الاجتهادات مردودة وليس فيها لا آية ولا حديث. نعم. ألا يمكن يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام من تجربتها؟ أن المرأة ذات الفتن لا تلد في أكثر من يعني اجتهاد ولا نص؟ ممكن أنها أيضا اجتهدت. طبعا أنا قلت لك يعني كل هذه الأقوال بما فيها قول السيدة عائشة إنما أحمله على أنها اجتهادات. فلما يأتي العلم ويقول لا يمكن أن يبقى الولد فوق 9 أشهر إلا قليلا نحكم بأنها 9 أشهر. طيب إنما طيب واحد يقول إذا ترد كلام الأئمة، كلام الأئمة إذا ثبت أنه عن اجتهاد واجتهادهم خالف بعد ذلك المقطوع به أو غالب الظن فإنه يرد. فهمني؟ يعني هل كلام السيدة عائشة هو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ هل الشافعية قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ لا. إذن فالمسألة داخلة في باب الايه؟ في باب الاجتهاد. فهذه الاجتهادات اجتهدوا هم إيجادا للحلول للمسائل الشرعية في زمانهم، ولازلنا في حاجة إلى إيجاد الحل، فالآن استعنا بمثل هذا العلم الحديث. ماشي؟ فيبقى لا يأتي أحد ويقول نحن رددنا ما قاله الأئمة. لا، نحن لا نرفض كلام الأئمة بمجرد التشهي، بمجرد التشهي، ولكن لأنهم اجتهدوا وكان الواحد منهم يجتهد بقدر الآلات التي عنده. أما الآن فعندنا من ما من العلم، علم الأجنة وغيره، أن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من ذلك. لأن مثلا حتى لو التجربة قد تخطئ. نحن التجربة حتى نقول التجربة والمشاهدة والاستنتاج حتى هذا في الأمور الحسيات التجريبية، العلم التجريبي، تجربة مشاهدة استنتاج وقد تخطئ. ماشي؟ هذا من أمور لا يؤخذ بالعقل، لم يدرك بالعقل. وقول صحابي إذا لم يدرك بالعقل يحتمل أن الصحابية سمع هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني إذا أن عائشة رضي الله عنها؟ طب ما قاله الشافعية والمالكية؟ ما قاله الشافعية والمالكية على ما بنوه؟ ألم يسمعوا كلام عائشة؟ فأنا أقصد يا إخوان المسألة اجتهادية أم قطعية؟ كلام السيدة عائشة قطعي؟ ظني. كلام الشافعية وما استدلوا به قطعي؟ لا. اسمه محمد بن عجلان ولا مين اللي قالوا مكث في بطن أمها 4 سنوات، هذا كلام قطعي؟ لا. كل ذلك كلام ظني. فإذا ثبت علما أنه لا يمكن يرد ونبقى على الأصل عندنا وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، وأن الولد يحمل لمدة 9 أشهر وأقلها 6 أشهر، لماذا نترك كل هذه القطعيات التي نبني عليها الأحكام في حين كمان أتى العلم الحديث ويصدق ذلك؟ فلماذا ما ادعي أنا إن أتمسك فقط بقول قالته أم المؤمنين عائشة أو قالها غيرها أو قاله غيرها من التابعين حتى أرد به علما صحيحا؟ لا داعي، لأن المسألة أحكامهم بنيت على على اجتهاد، ورد اجتهاد هؤلاء بالتشهي حرام، لكن إذا رددته باجتهاد يخالف اجتهادهم ليس حراما، وإلا لما اختلف الأئمة. هي المسألة قطعية، كل الأئمة قالوا بما قالته السيدة عائشة. طيب، وحتى لما نحن نقول هل كلام الحنفية في مسألة أن ما قاله الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال يحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الضابط قطعي؟ خالفنا غيرنا فيه، لأنهم لو وافقونا لأخذوا بكلام السيدة عائشة ولا ألزمناهم به. ماشي ماشي. إذا هذه المسألة فيه مجال للاجتهاد. حبيبي اسمع معي رضي الله عنكم، اسمعوا معي، هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ اجتهادية أم قطعية؟ مرة أخرى اجتهادية. ما الدليل على أنها اجتهادية؟ لا نص فيها. ولأنها اجتهادية الدليل الأكبر في ذلك مش مسألة لا نص فيها، أن الأئمة قد اختلفوا فيها، فالمسألة اجتهادية وليست إجماعية، يعني ليست قطعية. فلما يأتي هذا القول ويخالف ما ثبت بالعلم الحديث قطعا نرده. الأحاديث ترد إذا خالفت. الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وبعض كتبه الأخرى نص على الأمور التي يرد بها الحديث إذا خالف العقل وإن كان صحيح السند. ماشي. فهي مسألة اختلافية. اسمعوا يا أخوان، المسائل التي ضار الخلاف فيها بين الأئمة اسمها مسائل إيه؟ اختلافية اجتهادية. هناك قضايا كبرى، قضية الحمل والأقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل. أقل مدة الحمل مقطوعة، لكن أكثر مدة الحمل هذه لا تزال اجتهادية. فهذه المسائل يكون اسمها القضايا الكبرى التي تهم العالم كله، لكن هناك قضايا صغرى اجتهادية، مثل مسألة أني أنا أرفع يدي إلى بإبهامي أنا شحمتي أذني، مسألة اجتهادية أم قطعية؟ اجتهادية، لكن لي أن أتمسك بمذهبي فيها ولا يعارضني آخر، لأن هذه مسألة من القضايا الصغرى. رفعت إلى هنا، رفعت إلى هنا، اجتهد فيها الأئمة، ولا أن تترك مذهبك إلى مذهبه فقط. هكذا أقول لك لا تترك مذهبك، لأن ليس اجتهاده أولى في هذه الحالة من من اجتهاد أئمتك. ولك ولي ولك ولنا ولهم أدلتنا، فلا أترك مذهبي، لأني هل سأترك مذهبي المظنون إلى مذهب مقطوع؟ لا. إذن فلا مظنون أولى من من مظنون. لكن بالنسبة لهذه القضايا الكبرى لابد إن أنا مدام وصلت إلى خطأ اجتهادي مذهب أو إمام فإني أتركه قطعا. يعني مثل ما قلت لك، يعني من الآيات لما كانوا يقولون سبع سماوات طباقا، البعض فسر السبع سماوات بأنها بأنها الكواكب السيارة، المجموعة الشمسية بتاعتنا، الكواكب التي تتكون منها المجموعة الشمسية هذه خاصة. لكن ثبت بعد ذلك أن هذا تفسير خطأ، بنوه على على ما كانوا يعلمونه في زمانهم. طب فأحمل الآية خطأ مفسر؟ هذا خطأ. أن يخطئ مفسر خير من أن أقول أخطأت الآية. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، المفسرون قديما كانوا يفسرونه على ويعلم ما في بطنها، أذكر أم أنثى؟ طيب لو جاء واحد وقلنا اليوم يعلمون الذكر من الأنثى، يقول كذبت كلام الله؟ لا. أقول له لا. يقول كل المفسرين كانوا يقولون ذلك. أقول يا أخي أخطأ المفسرون ولم يخطئ ربي جل وعلا، لأن هناك تفسيرات لها أخرى. يعني ويعلم ما في الأرحام، يعني في كل الأرحام في لحظة واحدة. يعني الله تعالى أحاط علما بكل ما في الأرحام من أرحام النساء وأرحام الحيوانات، الحيوانات البحرية والحيوانات البرية والحيوانات الجوية. هل هناك من يستطيع ذلك؟ طب ويعلم ما في الأرحام، طب ذكر أم أنثى؟ لماذا خصصته بالذكر والأنثى؟ لما لم نعممه أكثر؟ ويعلم ما في الأرحام، منها ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، طويل العمر أم قصير العمر، وهكذا. فيبقى لكن أنا أن أقول حسب اجتهاد مفسر نرد ما ثبت بالعلم الحديث من أنه ثبت اليوم أنتم من منكم متزوج؟ طيب متزوج أنجبت ولا لسه؟ أنجبت؟ زوجتك حامل؟ رزقك الله الولد. ايه ود الشيخ عبد الواحد عندك أولاد؟ طيب ها؟ ثلاثة أولاد. طيب أما كشف في الطبيبة أو الطبيب حتى يرى المولود ذكرا أو أنثى؟ عرف ذكر أو أنثى من قبل ما يأتي يرجع إلى أبي أقول يا أبي إن التصوير أثبت أن امرأتي حامل في ذكر، فيفرحون. نبقى خالفنا لنقول هذا مضاد لعلم الله جل وعلا. فهكذا كل ما كان بناء على اجتهاد إذا ثبتت مخالفة هذا الاجتهاد لما عليه لما ثبت بالعلم الحديث قطعا، وقلت لك وهو قطع ولم يكن مجرد نظري، ولم يكن مجرد نظرية، لأن ما دام في طور النظرية يعني لم يصر إيه قطعيا. ولذلك حتى ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لا أفسر القرآن الكريم بمقتضى النظريات وأقول القرآن وافق العلم الحديث أو وافق العلم الحديث القرآن الكريم، ويأتي بمسألة علمية لا تزال في طور النظرية لم تصر إيه قطعية. لأن غدا لما يثبت بطلان هذه النظرية يقولون أخطأ القرآن الكريم، مثل ما قلنا ما هي السبع سماوات، كانوا يبنون كلامهم ذلك على مقتضى علمهم الآن في أيامهم، فثبت أن علمهم قاصر، فقلنا لا ليس هذا هو تفسير الآن الآية. مفهوم؟ رضي الله عنكم. لماذا قال صاحب الهداية إذ العقل لا يهتدي إليه؟ أقول لك إيه شيخ عبد الباسط لا تتعبني، ماذا ألك أنا من بدري؟ ماذا أقول من بدري؟ اسمع، هل الإمام صاحب الهداية قطعي كلامه؟ قطعي كلام الحنفية في المسائل الاجتهادية؟ قطعي كلام المالكية في المسائل الاجتهادية؟ إذن هذا بناء على المسائل الخلافية يؤخذ فيها بالظن الراجح. ماشي، ماذا تريده أن يقول؟ ما هذا تبرير للاجتهاد، تبرير للاجتهاد معروف قاعدة عند الحنفية، كل ما قاله الصحابي وليس للعقل فيه مجال يأخذ حكم الحديث المرفوع. لكن هل هو حديث مرفوع؟ ليس مرفوع. ولذلك لما تقرأ في كتب الذين في كتب المذاهب الأخرى سيردون هذا الكلام. هل أنت كونك تأخذ بالمذهب الحنفي يعني أخذت بالقطعي؟ لا، ولكن أخذت بالظني الراجح عندي حسب معرفتي باجتهاد أئمتي. ماشي. ما فهمتش استنباط من آيتين وحمله وفصاله 3 شهرا وفصاله في عامين. أخذت الرضاعة. اسمع، درست كتاب الرضاعة ولا لا؟ درست. إذن لا تسألني لأنها مرت معك. ماشي، يلا. لماذا؟ بص يا إخوان، ولذلك أنا أريد منكم أن تهتموا بدراسة اللغة العربية وأساليبها، يعني هذا سيوفر عليكم كثيرا من الجهد، سيوفر عليكم كثيرا من الجهد. لأني أولا عندما أريد أن أفهمك قاعدة أريد أن أفهمك مفرداتها العربية، مفردات اللغة العربية، ثم بعد تفهيمك المفردات أفهمك التركيب اللغوي لها وماذا يفيد، ثم بعد ذلك أبدأ أشرح كيف جعلناها قاعدة شرعية. ماشي يا شيخ عبد الله؟ أنت درست باب الرضاع؟ طيب باب الرضاع مش مر معنى التعرض لقوله تعالى وحمله وفصاله؟ بتبص هنا ليه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب وقوله تعالى والوالدات؟ طيب ما استنبط العلماء من خلال الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن أكثر مدة الحمل؟ هذه المسألة. فهنا طيب الأمر المرأة الرضاع المحرم ما وقع في خلال كم؟ أجب، مرت معك؟ أسأله هو مرت معك ما الرضاع المحرم؟ ما المدة التي إذا وقع فيها الرضاع كان محرما؟ سنتين، وعند أبي حنيفة سنتين ونصف. طيب اللي هي 30 شهر، لماذا؟ أراد الصاحبان أن يلزم أبا حنيفة من خلال حمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن، فقالوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبطرح الحولين الكاملين من 30 شهرا يتبقى إيش؟ 6 أشهر، جعلناها للحمل، فيتبقى للرضاع كم؟ 2 سنين. أبو حنيفة أخذ بهذا؟ لماذا؟ هل أخذ أبو حنيفة بتفسير الصاحبين؟ لأن أبا حنيفة قال إن مدة الإرضاع المحرم كم؟ 30 شهرا. خلينا نقول 30 شهرا كما نص الكتاب. طب لماذا يا أبا حنيفة؟ وماذا تعمل في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ من يعرف؟ قل. قال أبو حنيفة هذا للاحتياط، يعني لأن لا دخل للاحتياط في المسألة. ماذا قال يا إسماعيل؟ لأن الولد لا يستطيع أن ينفصل من الرضاع يعني في يوم واحد إذا كمل سنتين. لماذا؟ يستطيع ل6 شهور أن ينقطع. كم من أطفال لا يرضعون رضاعة طبيعية؟ ماذا؟ أبو حنيفة قال لهم بانت مدة الأقل مدة الحمل فلا تؤثر على بيان مدة الرضاع. لماذا؟ لأن الله تعالى ما قال حمله وفصاله 30 شهرا، ضرب 30 شهرا مدة لكل من الحمل وكل والرضاع، يعني مدة الحمل 30 شهرا ومدة الرضاع 30 شهرا، فبان بالأدلة أن مدة الحمل 6 أشهر، فلا يكون ذلك بيانا إلى لأن يكون مدة الإرضاع 2 سنين. قالوا له فماذا تقول في الوالدات يرضعن أولادهن حولين؟ قال هذا لبيان المدة التي تستحق فيها المرأة الأجرة، تستحق فيها المرأة الأجرة على ذلك. ماشي. ولذلك لو رجعت إلى كتاب إلى باب الرضاع مرة أخرى هتجد أن أبا حنيفة قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ذكر أمرين وذكر لهما أجلا واحدا، فكان الأجل الواحد أجلا لكلا الأمرين منفردا عن الآخر. قال كما إذا قال بعتك وأجرتك الدار 30، بعتك السيارة وأجرتك الدراس 30، 30 هذه مضروبة للسيارة ومضروبة للدار. هذه كلام الإمام أبي حنيفة. ف فقلت لكم اربطوا بين اللاحق والسابق في الدراسة. الفقه مبني، يعني أول مسائل الفقه التي تدرسها إيه؟ أول مسألة في كتب الفقه دائما ندرسها إيه هي؟ ها؟ في الغالب فرائض الوضوء، مش كده؟ وآخر أبواب الفقه لو أدخلنا الميراث في الفقه مسائل الإيه؟ الميراث. الفقه سلسلة مترابطة الحلقات، هذه حلقة مرتبطة بالتي قبلها مرتبطة بالتي قبلها، فلا يمكن أن تدرس مسائل الفقه كل مسألة منفصلة عن اللي قبلها، لا، الفقه مبني على إيه؟ فقهنا، الفقه الإسلامي عموما وليس فقه الحنفي خاصة، مبني على قواعد تحكم مسائل الفقه من أول أحكام الطهارة إلى أحكام الإيه؟ الوصايا والميراث، ماشي؟ فأنتم لازلتم تدرسون الأحوال الشخصية. متى درستم الرضاع؟ السنة الماضية؟ طيب، فتراجعون ذلك، ماشي؟ فالمسألة عندك هناك سألتني عنها، قلت لك لن أجيب، ليس تعسفا ولكن لكي يرسخ في ذهنك كل ما درست، ماشي؟ حتى لا نعطل أنفسنا كل شوية، لما نأتي إلى الجديد نرجع إلى القديم يبقى لن ننتهي، فيبقى كده هداك الله ترجع إلى دراسة ما درست قبل ذلك، ماشي مشايخ؟ خلاص. اقرأ، خلصت الحصة؟ خلصت؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.